هذا من جهة علاقة هذا العمل القلبي بغيره من أعمال القلب. وأما عن أهميته وضرورته للمؤمن فلا شك أن من تأمل كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن الإخلاص لا بد منه، وذلك أول ما يشترط وأعظم ما يشترط في أمر العقيدة والإيمان. ثم إنه لا بد أن يدخل في كل عمل من الأعمال التي يعملها الإنسان يريد بها وجه الله ويريد بها الثواب والأجر من عند الله، حتى أنك لو عملت عملا من أعمال الطاعات المجردة، عفوا من الأعمال المباحات المجردة وليس من الطاعات المفروضة المشروعة وجوبا أو استحبابا، أي عمل من أعمال من الأعمال المباحة من الأعمال التي هي في الأصل يفعلها كل الناس كالأكل أو الشرب أو إتيان المرء أهله أو ما أشبه ذلك، كل من فعل ذلك ويريد الأجر من الله ويريد أن يحتسبه عند الله فلا بد أن يحقق فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأن شرطي قبول أي عمل من الأعمال كائنا ما كان هما ماذا؟ أولا الشرط الأول نعم هو المتابعة والموافقة لما شرع الله تبارك وتعالى، فالبدع مردودة على أهلها مهما اجتهدوا وتعبدوا وأخلصوا في نظرهم، البدع مردودة كما قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود لا يقبل وإن ظن أنه إنما فعله لوجه الله تبارك وتعالى، كما فعل الثلاثة النفر الذين نذروا أو عزموا على أنفسهم، فقال الأول أقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني لا أتزوج النساء، وقال الثالث لا أكل اللحم، يعني ما أشبه ذلك. كل عمل يعمله العبد ويظن أنه مخلص ويتعبد فيه فلن يكون أكثر عبادة من الخوارج، ولن يكون أكثر عبادة من رهبان اليهود والنصارى والهندوس من ترهب منهم. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الخوارج وعبادتهم قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والرمية هي ما يرمى من الصيد كظبي أو نحوه فيدخل السهم فيخترقه فيخرج يدخل من جنب ويخرج من الجنب الآخر فلا يكاد يرى راميه فيه شيئا من أثر، ومعنى ذلك أنهم يأتون الدين هكذا ويخرجون منه بلا شيء أو بما لا يكاد يرى، نسأل الله العفو والعافية، ليس لأنهم لم يتوفر لديهم شرط الإخلاص ولكن لأنه لم يتوفر لديهم شرط الموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الموافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي فليجعله خالصا لوجهه الكريم، وهذا هو شرط الإخلاص. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله وغيره في قول الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أصوبه وأخلصه، فالصواب هو الموافقة والمتابعة والإخلاص هو الشرط الثاني كما تقدم. فإذا كان الإخلاص بهذه المثابة فإن أهميته لا تخفى، ولا سيما في أصل الدين فهو أعظم اشتراطا منه في الفروع، لأن الله تبارك وتعالى يقول من عمل عملا كما في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك، أو في رواية تركته وشركه، ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يقبل العمل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وأما غير ذلك فهو غني عنه تبارك وتعالى. فإذا لم يقبل الله تعالى أن العبد طاعة من الطاعات لكن كان لديه أصل التوحيد والدين فإنه يقصر تلك الطاعة ويظل معه الإيمان والتوحيد. أما إذا كان الإخلاص مفقودا وكان الشرك في أصل الإيمان والدين فهذا قد خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، هذا الذي يقبله الله تبارك وتعالى من عباده ولا يقبل منهم غير ذلك.